ذلك اسم إشارة ماشي يعود، يعود على الآية السابقة كأنه قال وك، نحن نفسر الكاف بوحدة وذلك بوحدة. ومثل ذلك أي ما نزل من الآية السابقة أنزلناه، أي أنزلنا سائر القرآن، ما بقي من آية القرآن كله كيف ما نزلنا الآية هذه واضحة بينة، أنزلنا سائر القرآن آيات بينات أي واضحات ساطعات، واضح المعنى؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، هل الواو حرف عطف؟ وبالتالي إذا كانت حرف عطف فينبغي الوصل، نقول وكذلك جزء الأمور، أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، إذن فينبغي الوصل إذا كانت عاطفة. أو أن هذا المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه خبر لمبتدأ محذوف أو تعليل، وبالتالي فالواو ليست عاطفة. ذكر الشيخ قولين ثم بين أنهما مرجوحان ورجح قولا ثالثا. إذن فمجموع ما سيأتي معنا ثلاثة الأقوال إن شاء الله. نأخذ التوجيه الأول. التوجيه الأول ذكره ابن عطية رحمه الله، هذا التوجيه ديال وأن الله يهدي من يريد، ليش معطوف هذا الكلام هذا؟ ابن عطية رحمه الله يرى أن مع ما دخلت عليه، هذيك ما عندكم أن في موضع خبري، كيفاش مقصود أن في موضع؟ أن مع ما دخلت يعني المصدر المؤول، لأن أن مصدرية، أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام والأمر أن الله يهدي من يريد، الأمر هذا هو المبتدأ محذوف والخبر هو المصدر المؤول، قدروا لكم شنو التقدير؟ الأمر هداية الله لمن يريد من عباده. الأمر أي الشأن، شي الأمر الذي يجمع على أوامر، لا الأمر الذي يجمع على أمور، ماشي الأمر اللي كيقابل الناس، لا الأمر أي الشأن، والأمر أي الشأن والحال، هداية الله لمن يريد، هذا هو المصدر المؤول من أن مع ما دخل، وأن الله يهدي من هنا كتجيبوا المصدريات، كتجيبوا المصدر من الخبر، والأمر أي الشأن هداية الله لمن يريد، واش تقدير ابن عطية؟ هذا هو تقريره، لكن هذا ضعيف، علاش ضعفه ابن جزي؟ قال لك لأن فيه تكلف إجمال وقطعا للكلام عن المعنى الذي قبله، وبناء على هذا ممكن نوقف ونقول وكذلك أنزل آيات بينات ممكن تستأنفوا أن الله يهدي من يريد، بناء على هذا توجيه، لكن قال لك الشيخ ضعيف لأن فيه تكلف إضمار، وأنتم تعلمون القاعدة التي تكون في الباب هي عدم التقدير أو لا من تقدير، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ذكرنا قاله الشيخ عبد الزمخشري، شنو قال؟ قال لك يا سيدي أن هنا في قوله أن الله يهدي من يريد حذف قبل أن حرف التعليل، فيكون هذا الكلام تعليلا لما سبق، وكاين تما غير واحد لام محذوفة، وانتم كتعرفوا أن لام التعليلية وحروف الجر مطلقا تحذف طرادا قبل أن وأن، وفي أن وأن يطرد مع ابن يرسين. طيب شنو التقدير؟ قال لك التقدير وكذلك أنزلناه آيات بينات لأن الله يهدي من يريد، أن كاين واحد لام محذوفة تما، التقدير لأن الله يهدي من يريد، كيف هذا المعنى مزيان ياك، ولكن ما الذي يشكل عليه؟ وجود الفاصل اللي هو الواو، كاين الفاصل بين العلة والمعلل، لأن الآية فيها وأن الله، كون كانت الآية أنزلناه آيات بينات أن الله، غيكون قوله قوي ولا لا؟ أنزلناه آيات بينات أن، أي لأن الله يهدي، ولكن كاين الفصل وأن الله يهدي، فلا يناسب التعليل، واضح المعنى؟ ولهذا قال وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو، بين المعلل والعلة. طيب شنو هو الصحيح؟ تأويل الصحيح عند ابن جزي وهو قول قوي، قال لك الصحيح أن الواو حرف عطف، وأن المصدر المؤول وأن الله يهدي من يريد معطوف على قوله آيات بينات، والمعنى وكذلك أنزلناه أي القرآن آيات بينات وهداية لمن يريد الله تعالى هدايته، واضح معنى؟ أنزلنا وفعل القرآن أنزله الله هدى ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أنزل الله القرآن هدى، فالمعنى أنزلنا القرآن آيات بينات وهدى لمن يريد الله، واضح المعنى؟ وأن الله يهدي من يريد وهو حرف عطف، والمصدر المؤول اللي هو هدى ولا هداية هو المعطوف على آيات، المعنى أنزلنا القرآن آيات وهداية، واضح المعنى؟ وده معنى قوي. وبناء على هذا الشيء ينبغي الوقف ولا الوصل؟ الوصل، الوصل، لأن في عطف مفرد على مفرد، أي مفرد، مصدر المؤول مفرد ولا جملة؟ مفرد، ولا ينبغي الفصل بين العطف المفردات. عطف الجمل قد يكون الأمر سائغا، ولكن عطف المفردات لا، مفرد معطوف على مفرد، مفهوم معنى. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا، هذا المقطع هذا من الآية تقدم معنا مرات في عدة سور، سورة البقرة وسورة المائدة وغيرهما. طيب باختصار، إن الذين آمنوا هؤلاء المؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، والذين هادوا أي اليهود، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين تقدم على معناه سورة البقرة، لكن نعيد هنا للتذكير في الصابين في معنى صابين أو صابين، لأنه بالهمز وبدون همز لغتان فيه، واضح؟ يقال صبا وصبا، وبالتالي في الجمع يقال صابوا الشخص الواحد صابين، صبا وصبا بجوج. إذا قلنا صبا اسم الفاعل فهو صابين، وإذا قلنا صبا اسم الفاعل صابئون على وزن فاعل اسم فاعل. الجمع ديال اسم فاعل صابئون، صابئون ديال صابين صابون وجاني، صحيح المعنى؟ إما في اللغة فيه لغتان وجاني صحيحا، ماشي واحد منهم لا بجوج صحيحا. يقال تقول العربية صبا فلان فهو صابين، وكيقولوا صبا فهو صابئ. أخي الفرق بينهما في الصرف، إذا كان صبا فهو معل اللام، وإذا كان صبا فهو مهموز اللام. هذا هو الفرق، صبا مهموز اللام وصبا معل اللام حرف حلة، وبالتالي يختلف اسم الفاعل. اسم الفاعل ديال صبا صاب معلم، أصله صابي، وقع له إعلان قاض، يعني إعلان قاض حذفت ياء وكذا لالتقاء السكون وسكون تنوين. وإذا كان صابئ فلا حذف، لأن الهمزة تظهر عليها الضمة، لا تستثقل الضمة على الهمزة، واضح ما لا؟ صابئ، واضح ليك؟ هذا من حيث اللغة، لكن من حيث المعنى، من هو صابئون؟ صابئون بالواو، حالة الرفع صابئين بالياء في حالتين النصب والجر، واضح ما لا؟ لهذا في آية أخرى، وصابون لأنه جفية الرفع، وإن الصابين جاء في سياق النصب. إن الذين منصوب إن الذين منصوب، إن الذين اسم منصوب، آمن والذين معطوف على المنصوب على اسم إن، والذين هادوا والصابين معطوف على اسم إن فهو منصوب بياء نائب عن الفتحة. إذا من هم الصابون؟ فيهم أقوال، القول الأول قيل طائفة من اليهود، بمعنى كاين اليهود وكاين واحد طائفة من اليهود نازلة وخففت بأمور معينة تسمى ب صابئة أو الصابئون للجمع. إذا هذو طائفة مخصوصة من اليهود، خصوا بهذا الاسم لاختصاصهم عنها عامة اليهود بأمور بعقائد وأفكار وكذا، لما اختصوا عن سائر اليهود سموا بالصابئين. هذا القول الأول. القول الثاني قيل قوم يعبدون الملائكة ويزعمون أنها بنات الله، القوم الناس عباد الملائكة ويزعمون أنها بنات الله. وقيل قوم من الكفار يرون تأثير الكواكب، كيأمنوا بالكواكب وكيظنوا أنها هي التي تؤثر في الكون، الكواكب هي التي توجد ما يوجد في الكون، الأشياء كل اللي كنشوفها كتغير، قال لك الكواكب هي اللي كتتحكم فيها قوم. وقيل من الأقوال التي قيلت قيل قوم على دين إبراهيم، كانوا متبعين إبراهيم لكن بقوا على ذلك ولو بعث من محمد صلى الله عليه وسلم، قد تبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا مصرين على عبادة إبراهيم. إذن يقول الله إن الذين آمنوا والذين هادوا، وهذا القول الأخير والقول الأول أقوى، القول الأخير اللي هو أتباع إبراهيم ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم زعما منهم أنهم يؤمنون بإبراهيم، مع أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسالات من قبله. والقول الأول طائفة من اليهود، هذان أقرب للصواب. إذا الشيء قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى معروفين أتباع عيسى عليه السلام زعموا، والمجوس هم عباد النار، المجوس عباد النار يزعمون أن الخير أن الخير من النور وأن الشر من الظلمة، فيزعمون أن للكون خالقين، أن للكون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، خالق الخير عندهم النور وخالق الشر الظلمة. عبدته النار. وليش كنا عباد النار؟ لأن النار إذا اشتعلت وجد النور، وإذا انطفأت وجد في الظلمة، وبالتالي فكيعتقد أنها هي الإله ديالو. والإشارة هذا المجوس لم يذكروا في القرآن إلا في هذا الموضع، كما أن المجوس فقط في هذا الموضع في سورة الحج في هذه الآية، ولم يذكروا في موطن آخر. طيب هادو كلهم لهم، إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فهم مشركون عباد الأصنام والأوثان، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لاحظوا هذه الآية توضح الآيات الأخرى في سورة المائدة وسورة البقرة ونحوهما. لأن سورة البقرة قال تعالى ما مكث المجوس، لكن قال مكر اليهود والنصارى، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو المقصود بالآية لسورة البقرة وكذلك لسورة المائدة؟ لأن من شوف هذا اللي كطرح الآن، المقصود بها من آمن منهم بالنبي المرسل إليه بموسى وعيسى وإبراهيم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن تبلغه رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع موسى قبل أن تبلغهم، قبل ما يتبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى اللي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بلغاتهمش رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وماتوا على ذلك، وكانوا ممن آمنوا وعملوا صالحا، هذو فلا خوف عليهم ولا محزنين. أي نعم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لأنهم فعلا أتباع لموسى، وما زال ما جاءت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي تنسخ شريعة موسى عليه السلام، فلا إشكال فعلا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقال هذا في اليهود وفي النصارى وفي الصابئين، أتباع إبراهيم ولا طائفة من اليهودي. واضح المعنى؟ هذا هو معنى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام منهم فلا يكون له أجر ولا يرتفع عنه الخوف والحزن يوم القيامة إلا إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بقى حي، اللي ما تقبل من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن توفي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما زال ما بلغتوش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعيد على جزيرة العرب ولم تبلغوا الدعوة كذلك، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن شي حد بلغاته الدعوة ديال النبي عليه الصلاة والسلام فليس كذلك. ويبين هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة، للناس أجمعين، سواء منهم اليهود والنصارى والصابئون وغيرهم. إذن هذه الآية كتبين، شو هذه الآية ما قالت فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال فيها الله إن الله يفصل بينهم يوم، بمعنى هذه الناس كلهم غيحكم الله بيناتهم يوم القيامة، فمن أحسن فله الإحسان يدخله الله الجنة، ومن أساء يدخله الله تبارك وتعالى النار. شنو معنى إذا قال الله إن الله يفصل بينهم يوم القيامة؟ ما معنى شنو هذا الفصل؟ فصل الله بينهم أي حكم الله بينهم غدا يوم القيامة. الفصل بينهم بأمرين، غيفصل الله بينهم بجوج الأمور. الأمر الأول بأن يبين لهم غدا يوم القيامة أن الإيمان بالله هو الحق، وبعد بعثة رسول الله أن الإيمان بالله وبمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو الحق، وأن سائر الملل والنحل باطلة. هذا البيان الأول. البيان الثاني غيبين لهم الله من يدخل الجنة ومن يدخل النار، شكون اللي يستحق دخول الجنة وشكون يستحق دخول النار. هذا هو فصل الله بينهم يوم القيامة، هذا هو معنى إن الله يفصل بينهم. إذا شنو هو الفصل بينهم؟ بجوج الأمور، بالبيان وبإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. بالبيان شنو هو دين الحق وشنو هي الملل الباطلة، وأيضا أن يدخل المؤمنين الجنة وأن يدخل الكفار نارا جهنم، حتى هذا حكم، هذا هو الفصل بين العباد. فالفصل فيه بيان يعقبه حكم، أو غيبه لهم الله تعالى ثم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. طيب من حيث الإعراب، إن الله يفصل بينهم، هذه الجملة هي الخبر، لأن لاحظوا إلى قرينا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا قفنانا، هل جاء الخبر؟ هل تم الكلام؟ لا، لم يتم، ما زال الكلام غير مفيد. إن الذين آمنوا والكذا كذا والذين أمانهم، ما الذي يقع لهم؟ الكلام لم يتم، واضح معنا؟ إذا الخبر إن ما زال ما تكبر شيء، الله تكبر اسم إن ومعطوفات، اعطفناها على اسم إن الذين آمنوا، الشيء الأخر غير معطوف، والذين هادوا الصابين والنصارى والمجوسة والذين أشركوا معطوفات على اسم. مثلا خبر إن ما جاش فين هو خبر إن؟ هو جملة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أي السؤال؟ طيب لماذا كررت إن؟ كان ممكن يقول لنا الله تعالى إن الذين آمنوا الذين كذا كذا الله يفصل بينهم، جل جملة اسمية هي الخبر ولكن بلا إن، الله يفصل بينهم يوم القيامة. فهمت؟ الجواب أن إن ذكرت مع الخبر للتأكيد، أكد الله هذا الكلام جوج المرات، إن الأولى وإن الثانية. إن الذين آمنوا طال الفصل لأنه ذكر معطوفات، إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابين والنصارى والمجوسة والذين طال الفصل، إنسان إذا سمع هذا الشيء قبل إنسان ذلك إن، فجاء التأكيد لطول الفصل فقال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. واضح، وهذا مستعمل، هذا وارد وارد في لغة العرب. أحيانا تقول قال فلان وتستطرد قال فلان وقد كان رحمه الله كذا كذا كذا كذا، فتخشى أن السامع على حسب المقام، تخشى أن السامع نساش بغيت تقول لي كتقول لي قال، كتعاود تذكر لي قال باش تذكر لي مقول القول، لأنك فصلتي بين قال وبين المقول، استطرتي كتكلم عن القائل قال فلان وقد كان كذا ومن مناقبه كذا، ربما تذكر لي مقول القول يظنك مازال كتذكر لي المناقب ديال القائل، ستعيد ديك قال كذا وكذا وكذا. ودائما في المقام راه يراعى الأدنى ماشي الأعلى، إذا كانوا الناس المستويات ديالهم مختلفة كيراعي المتكلم الأدنى. علاش؟ لاحظوا معايا، هو واحد المكان الناس فيه مقامات مختلفة، كاين اللي ما شاء الله ذكي ومركز وفاهم واخا ما تعاودش ليه قالوا لك، لكن كاين من من من الحاضرين من ليس كذلك. ما الذي ينبغي للمتكلم ان يراعيه؟ مقام الادنى ولا الاعلى؟ الادنى. علاش؟ لانه الى راعى مقام الاعلى غيفهم الاعلى والادنى ما يفهمش، لكن الى راعى مقام الادنى غيفهم الادنى والاعلى، غير الاعلى غيتزاد ليه الكلام تاكيدا. ممكن ما يعجبوش الاسلوب يجي فيه تكرار ولا كذا، ماشي مشكل، راه هذاك الشيء اللي غيرك. واضح؟ المهم فهمتي أسلوب ما عجبكش، عجبك ما عجبكش هذاك شيء آخر، بقى لنا ديك ساعة الأمر متعلق بالشكليات. الغرض هو تفهم أنت ولا تفهم هذاك اللي أدنى منك، فهمنا المعنى؟ ولهذا يراعى الأدنى ماشي يراعى الأعلى. من اللي يكون في المجلس غير الأعلى يراعى حينئذ المقام، في غير الأدنى يراعى المقام. مختار راعي الأدنى لأن المراد بإلقاء الكلام أش الفهم ولا غير إلقاؤه صافي. واش الكلام كيتقال ليلقى ولا ليفهم؟ إذا كان ليفهم إذا خصنا الراعي والأدنى ليفهم. قال الله تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء، على كل شيء شهيد. شو مراد كل شيء هنا المناسب للسياق؟ لأنه قال إن الله يفصل بين، شوفوا اللي كيناسب المقام، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الفصل ديال الله تعالى بينهم يوم القيامة مبني علاش؟ أحسنت، على أعمالهم. الفصل علاش مبني؟ على أعمالهم. إذن إن الله على كل شيء من أعمالهم شهيد، أي عالم به، مشاهد له، بصير به سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء من أعمالهم لبناء عليها يكون الفصل ماله شهيد، سمعي شهيد، عالم بذلك علم مشاهدة. واضح معنى؟ لأنه هو السميع البصير، لا يخفى عليه شيء سبحانه. هذا هو وجه الختم بقوله إن الله على كل شيء شهيد. ثم قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ألم تر، أي ألم تعلم، هكذا لك الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالمراد به ألم تر، ألم شك تسمى، هذه كتسمى الرؤية العلمية، لأن رأى ماشي دائما يقصد بها الرؤية البصرية، أحيانا يقصد براء العلم. ألم ترى، أي ألم تعلم، رأى عندها معاني في اللغة، رأى البصرية، رأى العلمية، رأى الحلومية، معاني. إذا المقصود بالرؤية هنا الرؤية العلمية. ألم ترى يا نبينا، يعني ألم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من تفيد العموم ولا لا؟ ومن في السماوات يدخل في ذلك الملائكة وكل من في السماوات، ومن في الأرض يدخل في ذلك من في الأرض من الملائكة، لكن كاين ملائكة أخرى في الأرض، ملائكة في السماء وملائكة في الأرض، والجن والإنس قيل يدخلون وقيل لا، لأن الله ذكرهم من بعد، يقول من بعد وكثير من الناس. فلا بغينا ما يكونش الكلام فيه تكرار، يكون قول الله تعالى من في السماوات ومن في الأرض ليس مكررا مع ما بعده. إذن غنقولوا من في السماوات الملائكة فقط، ومن في الأرض الملائكة والجن، لأن ما مذكورينش من بعد الجن، ومن دخلوش الشجر والشجر والدواب، لأن لا يكون في الكلام تكرار. هذا الوجه الأول. علاش؟ لأنهم ذكروا من بعد قال من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. على القول الثاني لا بأس نخليه الآية على عمومها، نقول ومن في الأرض يشمل كل من في الأرض، ومن في السماوات العلو الشمس والقمر في العلو كل شيء داخل، ويكون ما ذكر بعد ذلك ذكر الخاص بعد العام، أو قل تفصيل لمجمل يعني تذكر، أو تفصيل لعموم ذكر واحد الكلام عام وجاء تفصيله من بعد، هذا سائغ في اللغة العربية. نعم سائغ، يجوز التفصيل بعد ذكر العموم، يأتي ذكر التفصيل. تفصيل العموم مش معنى تفصيل العموم، أي ذكر بعض أفراد العام، تذكر العام وتذكر من بعد بعض أفراد العام، تنبه عليها بعينها وشخصها، تذكرها بخصوصها لأمر ما، لنكتة لفائدة مثلا، للتنبيه عليها لئلا يغفل عنها، هذه من النكت ولغير ذلك من النكت التي يراعيها المتكلم. إذن قال الله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أحدها من في الأرض أصل العاقل، وكنلقوا في آية أخرى ما في السماوات وما في الأرض. ما الجواب؟ الجواب أن عندنا واحد من جوابين. الجواب الأول، إذا قلنا من في السماوات خاصة غيب الملائكة، ومن في الأرض خاصة غيب الملائكة والجن في الأرض، فهذا هو الأصل، لأن هؤلاء عقلاء، فخاص المناسب هو أن نستعمل من، لأن الكلام على العقلاء، من في السماوات الملائكة ومن في الأرض الملائكة والجن، هذو غير عقلاء، إذن فمن هي المناسبة؟ والآية الأخرى اللي فيها ما، هذيك عامة ما خصش بالملائكة وبالجن، هذيك كتشمل كل ما في السماوات والأرض من الجمادات والحيوانات، هذا الفرق. ولهذا الآية الأخرى ما فيهاش والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ليس فيها التفصيل هذا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه نقول بناء على الوجه الثاني، لأن نقول الوجه الثاني أنه عموم، هذا الشيء كامل اللي من بعد داخل في العموم، وعاد من بعد جاء تفصيل، حينئذ كيوضع لنا إشكال. ما الجواب على من؟ الجواب أنه أن الله تعالى ذكر من لأنه اختلط غير العاقل مع العاقل في عموم مفصل، جاء تفصيله بعد، وإذا اندرج غير العاقل مع العاقل في عموم مفصل من بعد فيصح التعبير بمن أو بما، بأحدهما يجوز نعبر بمن أو بما مراعاة لأحد الصنفين، لأنه رندامج هنا ودخل العاقل وغير، فإلى راعينا العاقل إلى غلبنا العاقل غنقول من، غلبنا غير العاقل نقول ما، يصح الوجهان. واضح المعنى؟ ومن هذا العكس، العكس دي العموم مفصل، آية ذكروني بها في سورة النور من بعد الله نور السماوات والأرض، قال من بعد فمنهم من يمشي على بطنه، بداية الآية لا لا، هذه سورة النور، سورة النور. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد يزيغ ثوبه. زين، نقولوا بداية الآية. ما في السماوات وما في الأرض. أيه، والطير صافي، هذه اللي بغيت. ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما عبر بما هناك، لماذا غلب غير العاقل؟ لا، مع أنه وجد تفصيل من بعد، والطير، والطير هذا تفصيل ما نوعا ما لذلك العموم، فقال ما غلب غير العاقل. وهذا معروف في النحو، يتحدثون عنه في الكلام على من تفيد للعاقل وما لغير العاقل، يجوز أن يعبر بأحدهما عن الآخر، يعني يستغنى بأحد مع الآخر. متى؟ إذا اندرج العاقل مع غير العاقل في عموم مفصل، جاء تفصيلهم بعد، فيجوز إما هذا وإما هذا. وهذا جواب على سؤال قد يستشكله الإنسان، كي يكون يقرأ القرآن مرة كيلقى ألم ترى أن الله يسجد له من، ومرة كيلقى ما. ما الجواب؟ هو هذا الذي ذكرناه. إذا قال الله هنا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، شو مراد بالسجود؟ هذا السؤال المهم. أن ترى الله يسجد له وغير تقول ينبع غير قولنا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. إذن فما المراد بالسجود؟ الجواب المراد بالسجود الانقياد، مش المراد به السجود المخصوص. السجود المخصوص اللي هو الانحناء ولوضع الجبهة على الأرض، لأنه ذكر الشجر وذكر الدواب وذكر الشمس وذكر القمر. إذن فالمراد بالسجود المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي ديال السجود هو الخضوع والانقياد. غير هذا الانقياد له وجهان، انقياد عنده جوج الأوجه، إما أن يكون الانقياد طوعا، وهذا الانقياد طوعا هو اللي كيكون انقياد لطاعة الله، ينقاد العبد، ينقاد الشيء باش يشمل العاقل وغير العاقل، لأن حتى الجمادات راها تنقاد لله وتسجد وتسبح له سبحانه وتعالى. إذا قلنا النوع الأول الانقياد طوعا ماشي كرها، طوعا. وهذا الانقياد طوعا اش معناه؟ طاعة الله. الانقياد بمعنى الطاعة، الانقياد لطاعة الله، وهذا يكون طوعا. طيب هذا اللي كيكون طوعا من كيكون؟ كيكون من الجمادات كلها كما أخبرنا الله في كتابه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وكيكون من بعض الجن ومن بعض الإنس، من المؤمنين، من الجن والإنس. واضح المعنى؟ هذا الوجه الأول ديال الانقياد. الوجه الثاني، المعنى الثاني ديال الانقياد، الانقياد المعنى دياله الانقياد لما يجريه الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره، شاء أم أبوا. وهذا هو الانقياد كرها، لو الانقياد طوعا وهذا طوعا أو كرها، جوج داخلين، لأن المراد بالانقياد الانقياد لما يجريه الله. كيفاش انقياد لما يجريه الله؟ عمقه بمعنى عن الله تعالى له في هذا الكون سنن يجريها، تنقاد المخلوقات كلها تنقاد لتلك السنن. المخلوقات الجمادات والحيوانات، وبالنسبة للحيوانات المكلفة المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، كل شيء كيجري على وفق تلك السنن الكونية التي أجراها الله تعالى في الكون على المخلوقات، كل شيء يجري عليها. إذن هذا هو معنى الانقياد الثاني طوعا أو كرها. إذن المقصود به الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره، شاء أو أبا. واضح المعنى؟ والمعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان. وهذه جوج المعاني انتبهوا غنحتاجوها من بعد في الآية اللي جاية معنا، اللي هي في هذه الآية في الآخرة، اللي هي قول الله تعالى وكثير حق عليه العذاب. نحتاجوا لهذا الوجه، لأنه على حسب المعنى واش قول الله تعالى وكثير حق عليه العذاب معطوف على قوله وكثير من الناس، أو هو كلام مستأنف. نبدأه من جديد، وكثير من الناس نوقفه، وكثير حق عليه العذاب. إذا جعلنا الانقياد المراد به الانقياد لطاعة الله، فنوقف على قوله تعالى وكثير من الناس، لأن الانقياد مراد به طوعا الانقياد لطاعة الله. ولهذا لما ذكر الله الناس ما قالش الناس كلهم، قال كثير من الناس وهم المؤمنون. شكون اللي غينقاد الله؟ طوعا مؤمنون، في تعين المعنى. إذا لو وقفنا على الناس فالمراد بالسجود في قوله يسجد أش؟ الانقياد طوعا. وعلى هذا فالمعنى صحيح. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات؟ الملائكة كلهم كيطيعوا الله ولا لا؟ أي. ومن في الأرض؟ الملائكة والمؤمنون من الجن، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه كلها تسبح بحمد الله وتعبده وتطيعه. واضح؟ وكثير من الناس، وما قالش كل الناس، وهم المؤمنون، وسجودهم هو انقيادهم لله طوعا. واضح؟ طاعتهم لله رب العالمين. وعاد بن بعد قال وكثير حق عليه العذاب، هؤلاء لا يسجدون لله طوعا، أي لا ينقادون، لا يخضعون. لأن المراد قلنا بالسجود المعنى اللغوي ماشي الشرعي، اللغوي. وكثير حق عليه العذاب، هذو الكفار الذين لا ينقادون لطاعة الله. فهمتوا المعنى؟ إذا بناء على هذا الوجه نوقفوا، نوقفوا، لأن المراد بالسجود الانقياد طوعا لطاعة الله، فنوقفوا على قوله وكثير من الناس. ألم ترى أن الله يسجد له أي هذا كامل ركي يسجد لله طوعا، من في السماوات وكذا، وكثير من الناس. وقفوا. ثم قوله وكثير حق استئناف، هذا استئناف لأنه يتكلم عن طائفة أخرى من الناس لا تسجد لله. ما شفتوا المعنى؟ لا تسجدوا لله، أي لا تنقادوا لطاعته طوعا. وكثير حق عليه العذاب، وهم الكفار الذين لا يسجدون لله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وغادي يذكرهم الشيخ رحمه الله، أن السجود المراد به الانقياد لما يجري له على المخلوقات بفعله وتدبيره، شاء أم أبوا، فيكون وكثير معطوف على وكثير من الناس. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، هذو كلهم يسجدون لله تعالى كرها، طوعا أو كرها، يعني طوعا للمؤمنين وكرها للكافرين أن ينقادون للسنن الكونية التي يجريها الله تعالى في مخلوقاته بتدبيره وفعله. ينقادون لها، ما عندهم ما يديروا بها. من اللي كيموت الله شي حد، يقضي الله تعالى بموت أحد، عندهم ما يديروا، عندهم ما يعترضوا. من اللي كيمنع الله المطر، عندهم ما يعترضوا. وضع معنا من اللي كينزل الله تبارك وتعالى، أو من اللي الله تبارك وتعالى كيجعل الشمس تطلع من المشرق، لهم اختيار في ذلك، يطلعوها من أي جهة بغل. وضع معنا عندما يجري الله السحاب في السماء، عندهم شي اختيار. من اللي ما كيعطيهمش الله الولد كيجروا السماء، عندهم شي اختيار في ذلك. إذا هذه كين أمور يجرون فيها على تدبير الله وأفعاله، شاء أم أب أو أم. لكي مرض منهم شي واحد بدون سبب، كي مرض ويموت ولا كذا، يجرون على ذلك طوعا أو شاء أم أبوا. فهمنا المعنى؟ فحينئذ المراد بالسجود هذا المعنى الثاني. إذا قال الله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. قال الشيخ يتكلم عن الوجهين، قال وكثير من الناس إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد للطاعة، اللي هو المعنى الذي ذكرناه، فيكون وكثير من الناس معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجد، بمعنى هذه الأشياء راك تعبد الله. وكثير من الناس لهم المؤمنون كذلك يسجدون لله سجود طاعة. ويكون وكثير حق عليه العذاب، أي وجب حقا بمعنى وجب، وكثير وجب عليه العذاب وهم الكفار. قال ويكون هذا مستأنفا يراد به من لا ينقاد للطاعة. فهمتم معنى؟ وعلى هذا وقف الشيخ الهبطيات، وكثير من الناس كان وقفوا وكان بدأوا وكثير حق عليه العذاب، وهذا الوجه أظهر، هذا اللي عليه وقف الشيخ هذا أظهر. الوجه الثاني قال وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصلح تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد وما لا يسجد، لأن جميعكم يسجد بذلك المعنى. واضح المعنى؟ طيب. وحينئذ ينبغي الوصل. فقيل إن قوله، هذا بناء على الوجه الثاني، فقيل إن قوله وكثير من الناس معطوف على ما قبل ثم عطف عليه وكثير حق عليه العذاب، فالجميع على هذا يسجد. لكن قال لك هذا ضعيف، لأن قوله حق عليه العذاب بمقتضى ظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود. الشيخ قال لك بناء على الوجه الثاني غيب خلنا إشكال من حيث الإعراب، أو ذكر الوجه الثاني اللي هو وش وكثير معطوف على ما قبله، لأن قول الله تعالى وكثير من الناس هذا معطوف على من يسجد، إن ألم ترى أن الله يسجد له من يسجد له من، هذا هو فاعل يسجد، وكثير مرفوع معطوف على الفاعل يسجد اللي هو من الموصولة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وكثير معطوف عليه. إذا وكثير حق عليه العذاب معطوف على كثير، هذا اللي قبل منه. قال لك الشيخ هذا ضعيف، علاش؟ قال لك لأن قوله حق عليه العذاب يقتضي بظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود، هكذا جواب. لكن ممكن نجاوب الشيخ بواحد الجواب، شنو نقولوا؟ نقولوا السجود المذكور في الآية السابقة لا يقتضي الانقياد للطاعة، السجود هذاك بمعناه العام، من يسجد لله طوعا أو كرها داخل بالمعنى العام. وحينئذ وكثير من الناس هذوك يسجدوا لله طوعا، وكثير حق عليه العذاب من يسجدون لله كرها. وضع معنى كرها، أي ينقادون لما يجريه الله تعالى على المخلوقات. فمن المعنى؟ قال وتأول الزمخشري على هذا المعنى بأن أعرب وكثير من الناس فاعلا بفعل مضمر تقديره يسجد سجود طاعة ومرفوعا بالابتداء وخبره محذوف تقديره متاب ولا تكلف، يعني هو قريب من المعنى كي يختلف الأمر في الإعراب. بس شنو أعرب الزمخشري وكثير من الناس؟ قال لك وكثير من الناس فاعل بفعل محذوف تقدير الكلام، ويسجد كثير من الناس لله سجود طاعة، أو وكثير من الناس مثاب، جعل كثير مبتداء والخبر محذوف والمعنى واحد. إذا قال الله تعالى وكثير من الناس، إذا هؤلاء المؤمنون، وكثير وجب عليهم العذاب وهؤلاء الكفار، واضح المعنى. قال ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله له هو الفاعلات، ايش معنى هذا الكلام؟ يعني من أهانه الله أي أذله سبحانه وتعالى وجعله من الأشقياء غدا يوم القيامة، اللي دل الله في الدنيا وفي الآخرة، جعله في الدنيا ذليلا وفي الآخرة ذليلا معذبا، فما له من مكرم، يعني فلن تجد له من ينجيه من إهانة، من يخرجه من إهانة الله، من مكرم يكرمه أي يسعده بحيث يرفعه في الدنيا أو يجعله من السعداء في الآخرة. ممكن تلقى شي حد ينجيه، الله أهانه أذله، وكين شي حد سيعزه ويرفعه في الدنيا أو يجعله من السعداء في الآخرة، والله جعله من الأشقياء، ممكن؟ هذا هو معنى ومن يهن الله فما له من مكرم. لهان الله رب العالمين أذله وأخذاه في دنياه وأخراه، لن تجد من يرفعه ويكرمه ويسعده. لكن هذا واحد السؤال مهم غتقولوا، ومن يهن الله شكون هادو الناس اللي كيهينهم الله؟ الجواب كما ذكر العلم، اعلموا أن الجزاء هنا من جنس العمل. هادو اللي أهانهم الله هم الذين استخفوا بالله رب العالمين حيث لم يوحدوه ولم يتبعوا رسولهم المرسل إليهم. أرسلت إليهم الرسل وأقامت عليهم الحجة واستخفوا بدعوة الرسل، ما وحدوش الله تعالى وما آمنوش برسل الله المرسلين. إذن هؤلاء أهانوا رسلهم واستخفوا بأمر الله، فكان الجزاء ديالهم أن يهينهم الله. كيف ما استخفوا بدعوة الله تعالى أهانهم الله في الدنيا والآخرة. ومن يهين الله فما له من مكرم. سفي بهذا، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين وجزاكم.